بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، كنا قد توقفنا عند قوله: فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم. بينا في الأمس أن التاء تاء الفاعل ينبغي أن إذا كانت للمتكلم تكون بالضم، وإذا كانت للمخاطب تكون بالفتح، وإذا كان للمخاطبة تكون بالكسر. فعندما أقول وأخاطب رب العزة تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت، يعني يا رب العزة أخاطب الله عز وجل. أما لو قلت أنعمت كأني أنا المتفضل في ذلك، وإذا قلت أنعمت فكأنني أخاطب امرأة. فأنعمت وأنعمت ليست بقرآن، أما القرآن صراط الذين أنعمت عليهم. ولذلك قال: إذا قال فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر، يعني أما الفتح فها أصل القرآن، أبطل صلاة من أمكنه التعلم، لأنه هذا لا ليس بقرآن وينبغي عليه أن يتعلم. فإذا كان هنالك متسع من الوقت لمن أسلم ودخل في الإسلام فعليه أن يتعلم، وإن لم يكن هنالك متسع فعليه أن يصلي وأن يقضي وأن لا يصلي إماما بأحد. فإن عجز لسانه أو لم يمضي زمن إمكان تعليمه أو تعلمه، فإن كان في الفاتحة فكأمي، وإلا فتصح صلاته والقدوة به، ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، وتصح للمتوضئ بالمتيمم وبماسح الخف، وللقائم بالقاعد والمضطجع، وللكامل بالصبي والعبد والأعمى والبصير سواء على النص، والأصح قدوة السليم بالسلس. الآن نعود إلى مسألة: فإن عجز لسانه أو لم يمضي زمن إمكان تعلمه. عجز لسانه أن ينطق بكلمات القرآن الكريم كأعجمي لا يعرف شيئا عن اللغة العربية ثم دخل في الإسلام، وبعد ذلك صار هذا الإنسان في قراءته للفاتحة كالأمي. وبينا أحكام هذا الأمي: عند ذلك لا يمكن أن يصلي بأحد من الناس، ويجب عليه أن يتعلم من الفاتحة ما أمكنه، وإلا فتصح صلاته إذا كان هذا الأمر وكان هذا العجز في غير الفاتحة عند ذلك، لأن الفاتحة هي الركن، أما ما سوى الفاتحة يعني من الألفاظ القولية فلا يتصور أنه لا يستطيع أن ينطق بكلمة مثلا معينة. وقد يخطئ بمسألة نحوية، وهذه المسألة النحوية يعني مما تخفى على الكثير من الناس ولا تخفى على العالم، كقول الله تبارك وتعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله، فرسوله بريء كذلك من أما لو قال ورسوله في هذه المسألة، هذا مما يخفى على الكثير من الناس، فتصح صلاته والقدوة به. طبعا متى؟ إذا كان هذا الإنسان عاجزا ولم يستطع أن يعني يتعلم، ولم يمضي زمن يمكن تعلمه، كان إسلامه جديدا. المهم أنه لو فعل شيئا لا يقدح بأمور الصلاة. قال بعد ذلك: فإن كان في الفاتحة كأمي، وإلا فتصح صلاته والقدوة به، ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة. طبعا عندنا هذه صور كثيرة، المهم نحن سنرتبها حتى لا نشوش أنفسنا. الترتيب في ذلك: رجل، خنثى، امرأة. الأدنى يصح أن يقتدي بالأعلى، أما العكس لا. فالخنثى من الممكن أن يقتدي بالرجل، والمرأة تقتدي بالرجل، الرجل يقتدي بالرجل والمرأة تقتدي بالمرأة. أما في الخنثى هنالك مشكل، لا يمكن أن يقتدي خنثى بخنثى. ما هو الخنثى؟ الخنثى المعبر عنه في الفقه الخنثى المشكل، الذي هو عبارة عن يعني له آلتان، 50% رجل و50% امرأة. يعني لو زوج هذا جدلا برجل لحمل منه، ولو زوج بامرأة لحملت منه، هذا لا يوجد، هذا تصور. يوجد كثير في المجتمع من له آلتان، لكن تغلب آلة على آلة، إما تغلب آلة الرجولة على الأنوثة أو تغلب آلة الأنوثة على الرجولة، فهذا لا يسمى خنثى مشكل. إما أن يلحق إذا غلبت آلة الرجال يلحق بالرجال، وإذا غلبت آلة النساء يلحق بالنساء. نحن نريد الآن هذا المشكل، الخنثى المشكل لا يقتدي بعضه ببعض. لماذا؟ لأنه في الحقيقة إن وجد فكل واحد منهم يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، فإذا كان المقتدي ذكرا والإمام أنثى عند ذلك لا يصح. لذلك هذه هذا نستثنيه. إذا المهم يقتدي الخنثى بالرجل، تقتدي المرأة بمن؟ بالرجل. يقتدي الرجل بالرجل، يقتدي المرأة بالمرأة، أما الخنثى بالخنثى فلا يقتدي. ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة، ولا خنثى. وتصح للمتوضئ بالمتيمم، إنسان تيمم لعجز عن استعمال الماء، ماء موجود وقال له الطبيب أنت إذا استعملت الماء زاد مرضك أو تأخر برؤك أو صار شيء فاحش في أعضائك، عند ذلك فعليك أن تتيمم. وقلنا لكم أكثر من مرة يوجد أماكن في العالم مع وجود الماء لكن الماء ضار في تلك المناطق، الناس في تلك البلد يتيممون مع وجود الماء لأنه يحدث ضررا. لو جاء إنسان متوضئ وهذه الجماعة كلها من أو كلهم من المتيممين، عند ذلك هل يمكن أن يكون الإمام متيمم وأن يكون المؤتم متوضئ؟ نعم تصح. طبعا قلنا أي متيمم هذا؟ المتيمم الذي لا إعادة عليه، أما إذا كان المتيمم عليه إعادة فلا يصليها، هذا واحد. قال وبماسح الخف، إمام يمسح على الخف سواء كان في السفر أو كان في الحضر. في الحضر 24 ساعة بعد أول الحدث يوم وليلة، في السفر 72 ساعة بعد أول حدث. نعم إذا كان الإمام يمسح على الخف وكان المؤتم يغسل رجليه، هل مشكلة هنا؟ لا يوجد مشكلة، لأن صلاة الماسح على الخف لا يعيدها، وهي مجزئة وهي مغنية عن الإعادة. وللقائم بالقاعد، إمامنا مثلا في مسجد من المساجد مريض ولم يستطع القيام، وعندما لم يستطع القيام قعد، أو كان هو قائم وهو في الصلاة عجز عن القيام فقعد. هل كل إنسان بشكل عام إذا كان يصلي ووجد نفسه غير قادر على الإتمام بالقيام ماذا يفعل؟ هو في صلاته ينزل، فإن وجد نفسه قادر على القيام في نفس الصلاة قام. يعني العاجز إن استطاع في الصلاة قام، وأيضا القائم إن لم يستطع قعد. أما ما يحدث اليوم من هذه الصلاة على الكراسي، وكثير منهم يمشي في الطريق ويعمل في الأعمال وبعد ذلك يتحرك حركات كثيرة إلا في الصلاة فيجلس، هذا صلاته فيها شك، بل هي إلى البطلان أقرب. إذا كان بالفعل يستطيع القيام ويقعد، أكبر دليل أنه يأتي ماشي من المسجد من باب المسجد إلى الصلاة، هذا الذي يأتي غالبا يستطيع القيام فكيف يجلس؟ هذه مشكلة. بعض الناس عندهم مرض في يعني قد تراه سليما لكن في عنده مرض في عينه، يعني مرض في عينه، يقول له طبيب العينية إياك أن تخفض رأسك، مشكلة يعني هذا، فهذا لا يستطيع السجود أحيانا فيجلس فقط من أجل أن لا يسجد، ينحني انحناء محتمل. يعني نحن دائما نرى للناس أعذار، لا نقول ولا كل هؤلاء لا تصح صلاتهم، لكن المشكلة كثرت في هذه الأيام وكثرتها تدل على تساهل الناس فيها. المهم إذا كان القاعد معذورا وهو إمام وبعد ذلك كان المقتدي قائما، فهل تصح؟ الدليل في ذلك ما روي عن السيدة عائشة في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما، إذن يمكن هذا. خطبة الجمعة أيضا تحتاج إلى قيام بأركانها، تحتاج إلى، فإن عجز عن القيام قعد وهو في خطبة الجمعة، ولا يصح له أن يقعد إلا إذا كان عاجزا عن القيام. محتمل أن يكون شاب صارت لمعة مثلا في ظهره في رجله لم يعد يستطيع القيام، ماذا يفعل؟ يجلس، فإذا ذهب قام من جديد، هذا لا يضر. المهم أن يكون فقيها ويستطيع أن يتصرف فيها. وللقائم بالقاعد والمضطجع، فإذا كان مضطجعا يعني بعد القيام في عنا قعود، بعد القعود في عنا اضطجاع، لو كان مضطجعا هل يصلي إماما؟ نعم من الممكن، ما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. قال وللكامل بالصبي، الكامل مقصود به البالغ والحر، يعني في عنا بلوغ مع العبودية وعنا بلوغ مع الحرية، فإذا قلنا بالغ كامل معنى ذلك وصل إلى درجة التمام. ما هي هذه الدرجة؟ أن يكون بالغا، والبلوغ كما تعلمون وكررنا كثيرا إما أن يكون بالسن أو بالاحتلام، بالسن بإتمام 15 سنة، نعم، وبالاحتلام كان يرى المني أو ترى الحيض، نعم هذا. وللكامل بالصبي، الصبي هو الذي كان دون ذلك دون 15 سنة. والعبد، العبد لا يوجد، يعني حتى لو كان هذا الصبي عبدا، يعني لو كان بدون الواو بتصح المسألة. والمضطجع وللكامل بالصبي العبد بيكون قابل البالغ الكامل الصبي العبد، يعني مهما نزلت رتبته لو كان صبيا وكان عبدا فهل يصح تصح إمامته؟ نعم. ما هو الدليل على ذلك؟ تعرفوا أن النبي اللهم صل عليه تزوج بإحدى زوجاته اسمه أم سلمة، وكان عندها ولد، هذا الولد يسمى عمر بن عبد بن أبي سلمة رضي الله عنه، وكان ربيبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن صغره كان فقيها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلاحظه من الصغر وكان يربيه في بيته، فلذلك هذا هو الذي كان يقول له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كان يذهب هذا الصبي الصغير إلى قومه فيصلي بهم إماما وهو ابن 6 أو 7 سنوات، إمام عمره 6 أو 7 سنوات، وهذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا كان هذا الصحابي الصغير يأم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم النبي ذلك، فهذا يدل على الصحة. لكن لو قلنا يوجد رجل كامل، وأقصد بالكامل البالغ الحر، أولى منه أم لا؟ قطعا أولى منه. وللكامل بالصبي والعبد أيضا، يعني وبالعبد أيضا حتى ولو كان صغيرا، لكن دائما كما قلنا البالغ هو أكمل وأفضل وأليق وأحسن، يعني وهذا مما يعني يتناسب مع صلاة الناس جميعا. لكن أحيانا يكون الناس جهلة، وهذا متعلم يتقدم أم لا يتقدم. والأعمى والبصير سواء، قد يقول قائل عندي إمام يتصف بنفس الصفات لكن هذا إماما، هذا أعمى وهذا بصير، أيهما نقدم؟ ننظر في هذه المسألة، لا الأعمى لا ينظر، وعدم النظر لا يشغله شيء بسبب النظر، لذلك قلبه في الصلاة أخشع بكثير من البصير، الأعمى أخشع من البصير. لكن أثناء عملية التطهير الوضوء والصلاة والوضوء والاستنجاء والغسل، من أتقن في هذه المسألة في الغالب؟ ونعم نشوف إحنا أحيانا بالنسبة لهؤلاء يعني معنا في التدريس في المعاهد الشرعية عدد من المدرسين يعني العميان، هؤلاء ما شاء الله وصلوا إلى درجة يعني ربما تجد يعني بعض الثياب للمبصرين ملوثة هنا وهنا ولا تجد لوثة على هذا الأعمى، تجد ما شاء الله ينطلق من مكان إلى آخر دون حاجة إلى قيادة، يعني فتح الله على بصيرته، وهذا موجود كثيرنا ونعاشرهم في كل يوم، وإلى درجة من الخشوع والعلم والحفظ والإتقان طبعا، وهم من الأئمة في دمشق ومن خطباء الجمعة في دمشق. نعم، إذن هؤلاء من الممكن أن يكون أخشى، لكن بشكل عام نحن نتكلم الأعمى أحيانا يحتاج أن يقول لو هنا لوثة مثلا، هذه اللوثة موجودة في أو مثلا نجاسة لا سمح الله خفية لا يراها عندما يخلع ملابسه، بينما لكن الأعمى يحتاط أيضا. لذلك نقول عندنا مسألة تتفرق هنا، الأعمى في الخشوع أحسن، البصير في مسألة التطهير والنظر أورع في هذه المسألة، فماذا نفعل؟ يا ترى إذا راعينا المعنى الأول نقول الأعمى أفضل، وإذا راعينا المعنى الثاني نقول البصير أفضل. لذلك قال الشيخ باعتبار من ناحية واحدة الأعمى والبصير سواء، انتهينا مثل بعضهم يعني لا يفرق لا يقدم واحد على آخر، سواء على النص، والأصح صحة قدوة السليم بالسلس. عندنا مسألة أخرى، واحد معه سلس، هذا الذي معه سلس بول أحيانا أو سلس غائط أو سلس ريح معه، ومعنى السلس أي لا ينقطع، دخل الوقت تنظف تماما وبعد ذلك فعل كل ما أمره الفقهاء بذلك، ثم تقدم للصلاة، صحت صلاته لنفسه أم لا؟ صحت. لو اقتدى به إنسان تصح قدوته، يمكن أن يكون إماما وهو سلس في البول مثلا أو الغائط أو الريح، نعم صلاته صحيحة فمن الممكن أن يكون إماما. لكن يعني طبعا هنا في هذه الحالة الأولى أن يكون الإمام من السليم. قال والطاهر بالمستحاضة، طبعا المستحاضة لا يمكن أن تكون إمام للرجال، إذا ستكون هي إمامة لمن؟ المرأة، للنساء مثلها. فلو كانت هذه مستحاضة، المستحاضة بلغ حيضها 15 يوما، إلى 15 يوم قامت فاغتسلت، وبعد 15 يوم صارت ترى شيء من الدم، ما اسمها؟ هذا الدم اسمه استحاضة. فإذا كانت مستحاضة ولم تكن متحيرة، المتحيرة لا نعلم حيضها من استحاضتها، أما المستحاضة عرفنا حيضها، وهنالك شيء آخر يسمى زيادة عن أكثر الحيض يسمى استحاضة. هل يمكن هذه المستحاضة أن تصلي بإمامة بالنساء كما يصلي سلس بالرجال أو النساء معا؟ نعم بالسليم يصح. إنسان كما عنده سترة والآخر عاري لم يجد سترة، وقلنا السترة أقل الدرجات الطين فلم يجد حتى الطين، هل يمكن للعاري أن يكون إماما وكذلك للابس أن يكون مأموما؟ ممكن. واحد معه جرح يسيل في أثناء المعركة، معه ضربة سهم كذا يسيل جرحه، فهل يمكن أن يكون إماما وغيره يكون مأموما؟ كل ذلك يصح. والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة ولو بان إمامه امرأة، بان إمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا وجبت الإعادة لا جنبا وذا نجاسة خفية. إذن بان لهذا المأموم بعد أن انتهى من صلاته أن الإمام الذي يصلي في هذا المكان ماذا كان؟ امرأة ولم يكن رجل، أو كان خنثى، أو كان مجنونا، محتمل كل هذه الأمور، يعني كان واحد لا تصح أصل الإمامة به. صورة يعني رأى جماعة على سبيل المثال سمع صوتا ربما لا يميز فاقتدى بهم، يا ترى ما حكم هذه الصلاة؟ كان الذي عرف بعد ذلك أن الذي يصلي إمامه وخنثى وليس رجل واقتدى به بعد أن اقتدى عرف ذلك الأمر، أو كان مجنونا، مجنون له أحيانا بفي ساعات قدم صلى إمام، ويا ترى هل صلاته صحيحة في كل هذه الأمور أو كافرا معلنا؟ يعني في بعض الناس يعلنون الكفر. هلا الكفر يا أخواننا متعدد الأشكال، أحيانا اعتقاد معين. كم من إنسان اليوم أنه يعتقد الحاكمية لغير الله تبارك وتعالى؟ لو سألنا هذا بده بالقانون، وهذا بده بالديمقراطية، وهذا بده حكم الشعب للشعب، وهذا بده يعني الشعب مصدر السلطات، ولو كلام كلام الفارغ هذا الموجود الآن كثيرا. أصل هذا الاعتقاد إذا تحقق في قلبه وهو يعتقد أن هذا هو الصحيح، وأن الحكيمية لله تبارك وتعالى ليس اتباع كتاب الله وسنة رسول الله، هذا كفر. كفر لو اعتقد هذا. كم من إنسان غالبية اليوم تعتقد هذه الأمور في العالم، تركونا من طلاب العلم المتعلمين، هذه مشكلة. لذلك ليس أي واحد يتقدم فيصلي إماما. أنا لا أقول على هذا في الظاهر، ربما يكون الكلام في اللسان ويقصدون به شيء آخر، يعني يقصدون هذا الشيء دون أن يتعارض مع الحاكمية لله، هذا ما في شيء تقريبا. أما المشكلة أن يقول لا هذا هو الطريق ولا نريد والله طريق الحاكمية لله عز وجل، هذا أحيانا يعلن باعتقاد يعلن الكفر. والله مثلا والله في حرية، من أراد أن يصلي فليصلي، ومن أراد أن لا يصلي فلا، أي حرية هذه؟ لا، هنالك في حاكمية لله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الإنسان الذي من ترك الصلاة فقد كفر. لا أقول هنالك موجود مثلا ثم أراد أن يصلي في هذه الحالة أو كافرا معلنا أو مخفيا، قيل أو مخفيا، كيف يكون مخفيا؟ يعني هو زنديق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وجبت الإعادة طبعا. لماذا؟ إذا كان الإمام أنثى تجب الإعادة، إذا كان مجنون تجب الإعادة، إذا كان معلنا للكفر تجب الإعادة، إذا كان زنديق يخفي الكفر تجب الإعادة. قال لا جنوبان وذا نجاسة خفية. دخل الإمام وبعد أن صلى وانتهى، صلى الصبح فينا، بعد ما صلى الصبح إجا بصلاة الظهر، قال يا جماعة أنا كنت محتلم وماني منتبه. قال له أنت صلاتك رعيدة، نحن صلاتنا مضت على الصحة، ما لنا علاقة فيك. لو كان، لأنه عندما صلى هو صلى على أنه طاهر أم لا؟ صلى على أنه طاهر، لا يضر هذا. قال والله أنا بدي أنت عيد صلاتك لوحدك. أما بالنسبة إلينا يعني عند الشافعية إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم. أنا صليت أتيت بالأركان كاملة، لذلك لا علاقة لي بك. أو وجد، قال وجدت نجاسة خفية في ثوبي، لم أكون مطلع عليه. يقول أعد صلاتك لنفسك أيها الإمام فقط، لأن المؤتم كان يرى هذا الإمام ونظر فيه وتمحص فيه، فهل يمكن كل مؤتم والله يشدح الإمام يشوفه في نجاسة وكذا؟ لا، ما قصر في هذا الأمر. وعندما يعتقد بأن هذا الإمام محتاط هذا واقتدى وراءه، لا يوجد أي نوع من أنواع التقصير، لذلك تصح الصلاة ولا إعادة عليه حتى ولو كان جنبا أو كان حاملا لنجاسة خفية. قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور، إن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم. يعني الذي يخفي الكفر والذي يعلن الكفر سواء في هذه المسألة، فلا تصح إمامته في حال من الأحوال. يعني نقول كان مخفي أو معلن، هل هو أهل للإمامة؟ سؤال. ليس أهلا للإمامة، ما دام ليس أهلا للإمامة فلا تصح الصلاة به والله أعلم. بعد ذلك قال والأمي كالمرأة في الأصح. يعني إنسان اقتدى بواحد أمي وهو دخل إلى سوق من الأسواق ودخل إلى جماعة. كثير من الناس يأمون الناس وهم أميون، يحسب أن المسألة مثل ما قلت في الأمس، يعني مسألة طائية وعباية لبسناها قدمنا صلينا إمام. هذا أنا أكرر عليه كثيرا، كل إنسان يرى من نفسه أنه لا يمكن أن تصح صلاته إماما لا يتقدم، عليه مسؤولية من الله تبارك وتعالى. الأمي حكمه كحكم المرأة تماما، هل يصح القدوة في المرأة؟ لا تصح. فإذا لم تصح القدوة في المرأة فلا تصح بالأمي أبدا. هذا ناقص من جهة وهذا ناقص من جهة. المرأة ناقصة بسبب أنه بين الذكورة والأنوثة، وذاك ما بين العلم والجهل، هذا نقص وهذا نقص، ولذلك لا تصح. ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر. اقتدى إنسان رجل أو خنثى بمن؟ بخنثى. عندنا ثلاث أحوال اللي بده يقتدي فيه، يا رجل يا خنثى يا امرأة. أما بالنسبة للمرأة أسوأ حالة في الخنثى أن يكون امرأة، تصح أن تكون إماما، هذا خرجنا. صفي خنثى، قد تكون الخنثى التي وراء الخنثى رجل، لذلك لا تصح الصلاة وراء. كذلك قد يكون هنالك رجل وراء خنثى، كذلك لا يصح. إذا اقتدى خنثى، ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا، هذا الخنثى الإمام تبين أنه رجل يعني حقيقة لا خنثى، هل تصح؟ نحن قلنا الصلاة بأمرين، ما هما؟ العبرة في ظن المكلف والواقع، في ظن المكلف والواقع. في ظن الآن ما هو؟ خنثى، عند ذلك لا تصح الصلاة. بالواقع لو كان بالواقع رجل هذا تصح الصلاة، لكن لابد من اجتماع الأمرين في العبادات، في ظن المكلف والواقع. بعض الفقهاء يقول يكفي الواقع، فإذا كان الواقع لذلك قال الشيخ كلمة في الأظهر ما قال في الأصحاح. لماذا؟ لأنه يوجد من يقول إنه إن كان في الواقع رجلا صحت الصلاة ولا قضاء في هذا الأمر، والعدل أولى من الفاسق. الآن في الصلاة يدخل عدل ويدخل فاسق، من هو الفاسق ومن هو العدل؟ طبعا الناس الأمة كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، لكن بالنسبة إلينا المصر على الصغيرة، مصر على الصغيرة أو مرتكب للكبيرة يعتبر فاسد. مرتكب للكبيرة يعني الكبيرة ما أوجبت حدا من حدود الله تبارك وتعالى كالزنا وشرب الخمر، أو ما توعد الله عليها بعذاب مثل الربا مثلا، فواحد يأكل الربا فاسد ولو كان يأكل الربا القليل. الآن محص هيك بالمية قديش اللي ما عم ياكلوا ربا اليوم ولو بشيء بسيط، يوجد يعني والعياذ بالله يعني ترى اعداد كبيرة جدا. حتى عندما يعني في اثناء المناقشات والاسئلة يعني هنالك اشياء يندى لها الجبين عندما ترى بعض الناس يقول عن نفسه شيء وتتبين بعد ذلك أنه من الذين يأكلون الربا والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا شيء كثير اليوم في المجتمع. فهذا الذي يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة، يصر مثلا على متابعة النظر للنساء أقل الدرجة، هذا إصرار على الصغيرة، صغيرة من الصغائر، نعم، فهذا فاسق. فلذلك لو صلى الفاسق صحت صلاته، ولو صلى العدل صحت صلاته، لكن العدل عندما يريد أن يصلي إماما فهو أولى من الفاسق. يعني حتى ولو كان الفاسق عنده صفات مرجحة، قال هذا قارئ وهذا قارئ، لكن الفاسق أقرأ، ما العلاقة؟ العلم شيء والتطبيق شيء آخر. هذا فاسق وهذا مثلا عدل، لكن الفاسق أفقه. هذا مثلا عدل وهذا فاسق، لكن الفاسق يعني أرتب هكذا ومن عائلة وربما يعني من نسب معين إلى غير ذلك. كل هذه الأمور مع ذلك العدل أولى من هذا الفاسق. بعد ذلك يقول والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ والأورع. طبعا ما يكون فقيها حتى يكون قارئا ويكون ورعا، لكن الفقيه هو الذي يستطيع أن يحكم على تصرفاته تماما. فلذلك أهم الناس في هذه المسألة من الأفقه، يعني فقيه لا يحفظ قرآنا كثيرا، يحفظ آيات الأحكام مثلا لكنه لا يحفظ كل القرآن، هنالك حافظ لكن هذا يقرأ وهذا يقرأ، أيهما أولى؟ الفقيه أولى من الأقرأ. طيب أورع وهو الذي يترك الحلال خشية الوقوع في الحرام، الفقيه أولى منه؟ ما دام فقيها فهو أولى منه. بعد ذلك قال الشيخ: ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب. يقدم الأفقه والأقرأ، في عنا واحد أكبر في السن ومعه نسب، حتى ولو كان النسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفقيه أولى والأقرأ أولى من صاحب النسب والكبر في السن. والجديد تقديم الأسن على النسيب. عندنا نسيب صغير وعندنا رجل كبير، فيه شاب مضى عليه 60 سنة في الإسلام وهو فقيه، أيهما نقدم، الصغير أم الكبير؟ نقدم الكبير. فإن استويا نيم مثل بعض البعض تماما، فبنظافة الثوب والبدن. الناس دائما واحد مهرقل يعني أشعر أغبر، والثاني دائما يعتني بنظافة ثوبه وبهندامه، ويأتي إلى الصلاة وقد يعني جاء على قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهو نظيف في ثوبه وفي بدنه. نقدمه أم لا نقدمه؟ طبعا إذا استوى بالفقه وحسن الصوت، اثنين مثل بعضهم البعض، لكن زاد واحد على الآخر أنه حسن الصوت، صفة مميزة، صفة مميزة. وطيب الصنعة، واحد صنعته محتمل فيها نجاسات، واحد بيشتغل مثلا بصيانة المجاري، والآخر مثلا يعمل بزاز، صفة البزاز لا يأتي من خلال نجاسته، من خلال صنعته نجاسة أو كذا، فطيب الصنعة أفضل من غير هذه الأمور. ومستحق المنفعة بملك أو نحوه. أنا مالك في البيت وجاءني ضيف، من الأحق الآن في الصلاة؟ واستوي صاحب البيت أحق بملك أو نحوه أو لا. فإن لم يكن أهلا فله التقديم، يرى نفسه جاهل، وهنالك عند علماء يقول ما في مانع، صاحب البيت يقول: يا جماعة وكلتكم. فإن لم يكن أهلا فله التقديم، ويقدم على عبده الساكن. طيب عنده عبد وعبده ساكن في هذا، طيب سكن العبد والعبد لمن؟ للسيد، فهو هو كأنه المالك، لا مكاتبه في ملكه. أما إذا كان العبد مكاتب، ومعنى المكاتب صار يستطيع أن يشتري، فاشترى بيتا ليسكن فيه، لا يتقدم السيد على هذا المكاتب في ملكه. والأصح تقديم المكتري على المكري. هل أنا عندما أدخل إلى بيت، أنا صاحب بيت أجرته لشخص آخر، مين مالك المنفعة في البيت؟ هذا عم يدفع الإجرة، فبيقول لي صاحب هذا المستأجر بيتفضل لعندي على البيت، ما بيقول لي تفضل على بيتك، بيقول لي تفضل على بيتي. هلا أنه هو الآن مستأجر، فلو دخلت إليه أيهما أولى في صلاة الإمامة، المكتري أم المكري؟ يعني المستأجر أم المؤجر؟ لا المستأجر. والمعير على المستعير، أعاره بيته سنة ويسكن في حكم المعير الآن على المستعير. لماذا؟ لأن المعير ما زال مالكا. والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك. دائما كان الولاة هم الذين يتصدرون حتى لصلاة الجمعة ولخطبة الجمعة، فالوالي دائما إن كان من هؤلاء عند ذلك يتقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن الرجل في سلطانه. إذن والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه وأولى من المالك. يعني إذا دخل علينا الوالي، من الممكن أن نجعله إماما في المسجد وإماما في البيت وإماما في النزهة دائما، لأنه يدي أمور المسلمين. ثم قال بعد ذلك فصل: الحمد لله.